بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس الأخير في دروس مادة المقدمات والربوبية متعلق ببرنامج التأصيل العقدي. وقد سبق في الدرس الماضي ذكر الأدلة على الربوبية، وبينت قبله معنى الربوبية. وعندنا اليوم بإذن الله تعالى نبدأ في الكلام عن نواقض توحيد الربوبية. أما نواقض توحيد الربوبية فإنه كما سبق أن ذكرنا أن الربوبية أمر مستقر في الفطر، والله تبارك وتعالى لم يستدل لربوبيته في القرآن الكريم في غالب آيات القرآن، وإنما استدل الله تبارك وتعالى بالربوبية على الألوهية، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ونحوها من الآيات. لأن مشكلة بني آدم إنما هي في إخلاص العبودية لله عز وجل، ولكن مع ذلك قد يستدرج الشيطان بعض بني آدم إلى إنكار الربوبية مخالفين بذلك فطرهم. وعلى العموم كل منكر للربوبية فهو في الحقيقة يتبجح بكلام لا معنى له، ولا يمكن أن يكون لكلامه معنى أيا كان هذا المنكر للربوبية. ولو استعرضت كلام منكر الربوبية عموما منذ وجد الملاحدة إلى هذا الزمان لا تجد أن لكلامهم معنى، إنما هو إنكار، وإنكار في الحقيقة لأمر كالشمس في رائعة النهار، كمن ينكر طلوع الشمس. هل رأيت طلوع الشمس؟ كيف كل الناس يقر بها من حين يفتح عينيه يراها، ما يستطيع ينكرها. فالمنكر للربوبية هو كالمنكر لطلوع الشمس. لماذا؟ لأن أدلة الربوبية كما سبق أن ذكرت أدلة لا تخفى على أحد، هي واضحة، فقط تفتح عينيك وتراها دالة على ربوبية الله عز وجل، ودالة على كماله وجلاله وعظمته ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه، كل ذلك أنت تراه في هذه المخلوقات التي حولك، فكيف تنكر؟ تراه في نفسك فكيف تنكر؟ هذا أمر غاية في الصعوبة في الحقيقة. حتى سنأتي الآن على كلام هؤلاء الناس وتنظر وتستمع إلى هؤلاء الناس ماذا يقولون في هذا الموضوع، ستجد ناحية سلبية فقط، إنكار، كمن يقول أنا لا أب لي، كمن يقول أنا وجدت هكذا بدون أب. يعني هذا مباشرة تأخذه وتوديه تذهب به إلى مستشفى المجانين. لماذا؟ لأنه مجنون، يقول أنا ما أعرف أبي ولا رأيت أبي ولا سمعت به ولا حدثني ولا علمت به يوما من الأيام. حتى لو قلت هذا الكلام وأقمت عليه 100,000 برهان، لو فرضا أقمت عليه 1,000 برهان، فكلامك مردود عليك، سيأخذونك إلى مستشفى المجانين. للحديث عن هذا الموضوع أو هذا الشذوذ العقدي في الحقيقة، نتحدث عن أهم وأخطر المنكرين وأشدهم قبحا، هم الملاحدة. والمقصود بالإلحاد هو مأخوذ، يعني الإلحاد مأخوذ من لحد، وهو الميل عن الاستقامة والعدول عن الشيء. وألحد في الدين أي حاد عنه وعدل، وقيل هو الشك بالله. والملحد هو الطاعن في الدين المائل عنه، وجمعه ملحدون وملاحدة. والإلحاد اصطلاحا هو إنكار وجود الله عز وجل، أو إنكار خلقه للعالم، أو إنكار شيء من خصائصه، كل ذلك يدخل في معنى الإلحاد. والملاحدة منهم المتقدمون، وقد حكى الله تبارك وتعالى قصتهم، كما لا يخفى في قصة إبراهيم مع الملك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الذي كفر يعني بكته إبراهيم عليه الصلاة والسلام ب كما يقولون لمسة لنوع من الأدلة أو ناحية من الأدلة وليست الأدلة كلها. فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأن الرب مسيطر على الكون، فإذا كنت غير قادر على أن تبدل هذا النظام فكيف تدعي أنك رب؟ فلذا قال الله فبهت الذي كفر. ومن والآخر طبعا فرعون، وهو معروف قصته مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهو القائل أنا ربكم الأعلى، وهذا يعني أعلى مقام أو يعني أسفل، أحسن أسفل مقام في الإلحاد، أسفل مقام في الإلحاد أن يدعي أنه الرب. نسأل الله اللطف والمعافاة، وبكته الله تبارك وتعالى وأهلكه، ويعني وهو في غاية ملكه و يعني أعلى ما يكون من الطغيان أهلكه الله تبارك وتعالى، وهو الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرى الله تبارك وتعالى الماء من فوقه بسبب طغيانه وكفره، نسأل الله اللطف والمعافاة. هؤلاء هم الملاحدة القدماء الذين حكى الله تبارك وتعالى حالهم وقولهم ورد الأنبياء عليهم. نأتي إلى عصر ملاحق لذلك وهم ملاحدة اليونان، والإلحاد يعني إذا أرخ بالنسبة لمن قبل من بعد فرعون والنمرود يؤرخون ذلك بملاحدة اليونان. وملاحدة اليونان في الحقيقة أقسام، ليسوا قسما واحدا في الكلام عن الله تبارك وتعالى، وهم يعني الفلاسفة عموما أقوال في مسألة الألوهية، ولكن جلهم منكرون إما للألوهية مطلقا أو للربوبية مطلقا، إما منكرون للربوبية مطلقا وإما منكرون لأشياء مما تتعلق بخلق الله وأفعاله. ونأتي على الذين تبنوا منهم إنكار الخالق. من أقدم من يؤثر عنه إنكار الخالق طاليس المتوفى فيما يقال قبل الميلاد بأكثر من 450 سنة، أو بأكثر من 546 سنة، متوفى قبل الميلاد. ثم إنكسمندريس تلميذه، ثم هيرقليطس، ثم ديمقريطس، ثم أبيقور، وهؤلاء تقريبا مجموعة من الملاحدة ذكرتهم عندكم، كلهم ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. فإذا أنكروا وجود الله، إذن هذا الكون من أين جاء هذا الكون؟ يختلفون في هذا. فمنهم من يقول كما يقول طاليس إن أصل الوجود جاء من الماء، طبعا لأنه رأى أن الماء عنصر مهم في الحياة فقال الماء. ثم يعني طبعا هذا كلام يقال هكذا الماء، ثم كيف الماء هو الذي وجد منه الكون إذا كان الماء مستطرقا أو يعني مادة سائلة؟ فكيف وجد الهواء؟ كيف وجدت الأشياء الصلبة؟ كيف والماء ميت؟ كيف وجدت الحياة؟ هذا كلام فقط يقولونه. ومنهم من يقول إن الأصل هو مزيج من الأضداد الحار والبارد والرطب واليابس. ومنهم من قال إن الأصل هو الهواء، ومنهم من قال النار، ومنهم من قال الماء والهواء والتراب والنار. انظر يعني هم ينظرون في الوجود حولهم، يعني هم أناس مثلنا ولكنهم يعني شغلوا يعني أدمغتهم وشغلوا عقولهم، ولكن تشغيلهم لعقولهم كان تشغيلا فاسدا، كان تشغيلا فاسدا. فهم نظروا إلى من حوله ما حولهم من الأشياء فقالوا الماء والهواء والتراب والنار أو مجموعها أو بعضها أو واحد منها. ثم منهم من قال إن أصل الكون ذرات أو جواهر أو طبائع لا حد لها وهي متناهية في الصغر، يعني مجموعة من الذرات الصغيرة بدأت تتكون ثم تتفرق ثم تكون هذا الكون. ومنهم من قال إن أصل الوجود من الجواهر الفرد أو من الذرات التي لا عدد لها، وهذا قول ديمقريطس وأبي قور. هذه الأقوال يعني إذا رأيناها في الحقيقة لا أزمة لها ولا عنة ولا خطأ، ولا تعود إلى قول له أدنى مسحة من العقل والقبول، ولا يمكن أن نقبل مثل هذا الكلام، فهو لا يعدو أن يكون خرصا وتخمينا، لا يعدو أن يكون خرصا وتخمينا غير مقبول أبدا مهما كان. لأننا لو فرضنا صحة واحد منها أنه أصل العالم، فمن أين جاء هذا الأصل؟ إذا فرضنا أنه الماء أو الهواء أو التراب أو الذرات كما يقول أبي قور أو ديمقريطس ونحوهم، فمن أين جاءت هذه الذرات وهذا الماء أو هذا الهواء أو النار أو ما إلى ذلك؟ من أين جاءت؟ لا شك أن لها مصدر، لكن هم يعني هكذا قالوا. المهم أنهم هكذا قالوا. ولو فرضنا صحة قول هذه واحد من هذه الأشياء التي ذكروا، لكن هذه الأشياء كلها ميتة، من أين جاءت الحياة؟ ومسألة الحياة والروح هي من أعقد ما يكون من المسائل، ومن أكثر ما يحير جميع الملاحدة من أولهم إلى آخرهم إلى المعاصرين، لا يستطيعون أن يأتوا بمصدر للحياة. من أين جاءت الحياة؟ هذا أمر يعني باب مغلق تماما، لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه لا قليلا ولا كثيرا. ابحث في تاريخ العالم كله من أول وجود العالم إلى الآن من الباحثين وكذا، أن تجد إنسان يتكلم عن مصدر الحياة من أين؟ لا أحد يعني. الذي يعرفه أو الذي نعرفه هو الجواب الذي أعطانا الله تبارك وتعالى، أنه قال عن نوح عن آدم عليه الصلاة والسلام فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا حدود علمنا. ماذا يعني نفخت فيه من روحي؟ روح المخلوقة هكذا يقول أهل العلم، لكن من أين جاءت هذه الروح المخلوقة؟ ما مادتها؟ ما تكوينها؟ ما هذا أمر وقف عنده حد العلم، لا أحد يستطيع أن يتكلم في هذا العلم ولا شبر واحد ولا إصبع واحد من الكلام. لهذا الله تبارك وتعالى، وأظن والعلم عند الله أن هذه حكمة مقصودة لله تبارك وتعالى، لما قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتوقف العلم عند هذه النقطة، توقف العلم عند هذه النقطة. نحن عندنا ما عندنا إشكال أبدا، ما في أحد يؤمن بالله تبارك وتعالى عنده إشكال في هذا الموضوع. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وكما خلق الجبال والشجرة والحجر والماء والهواء والشمس والأرض، يخلق خلق مخلوق يسماه الروح، ينفخ في هذه الأجساد وتقوم ويعني يحدث لها ما يحدث للأحياء، فإذا ذهبت الروح منها ماتت وصارت مثلها مثل الجمادات الميتة. فهذا مسألة الروح لا محيد لملحد منها، وليس لأحد عن جواب عنها البتة. فلذلك إذا أراد أحد أن يبكت ملحدا يتكلم معه في الروح. إذا أنت أثبتت لي كل ما تدعي، كل ما تدعي من الكلام الذي لا معنى له في الحقيقة، أنت أثبت لي من أين جاءت الروح، من أين جاءت الروح. هذه هي الإشكالية الكبيرة جدا التي ليس لأحد عنها جواب. وقد الله تبارك وتعالى أغلق هذا الباب بقوله لما قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا هؤلاء الملاحدة في الحقيقة لم يقولوا شيئا، هؤلاء القدماء ملاحدة الغرب في العصور المتأخرة. طبعا هذا المذهب كما قيل ولكل قوم وارث ولكل ساقطة في الحي لاقطة. فالمذاهب الفاسدة ستجد أناس فاسدين كما قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فلما تتشابه قلوبهم تتشابه أقوالهم أعمالهم. الغرب كانت كتمت على أنفاسهم الكنيسة وجعلتهم لا يتنفسون إلا من خلالها ولا يقولون إلا ما تقول حقا أو باطلا. فلما يعني سقطت الكنيسة وقيدت حركتها وقيدت سلطتها ولم يعد في الواقع لم يعد لها سلطة البتة، صارت سلطتها فقط داخل الكنيسة وأغلقوا عليها الأبواب ولا واحد منهم يفتح فمها ويتكلم في الأمور العامة ولا يعني يتدخل بشيء من الناحية الدينية ومن ناحية حق الكنيسة أو معلوماتها وما إلى ذلك. المهم أنها لما سقطت الكنيسة بدأ الناس يفكرون يمينا وشمالا ورأوا أن كل ما تقوله الكنيسة أو كثيرا مما تقوله الكنيسة التي سامتهم سوء العذاب سنوات طويلة ودهورا يعني متطاولة وعذبتهم وقتلت من قتلت وأحرقت من حرقت وشنقت من شنقت بسبب مخالفاتهم لأقوالها، وجدوا أن أقوالها هراء، وجدوا أن أقوالها ماذا؟ هراء. فلذلك بدأ النصارى من القرن تقريبا 16 أو 17 بدأوا ينظرون في أمورهم بمعزل عن الكنيسة، فبدأوا يفكرون في هذه الأمور المتعلقة. بدأوا بعضهم بدأ يفكر في مسألة وجود الله، وقال إن الكنيسة أعطتنا معلومات وهي في الحقيقة يعني كلها كذب في كذب، مثل يعني طبعا المسائل التي مشكلة كدعواهم ابن الله عن المسيح عليه الصلاة والسلام أو دعواهم التثليث أو دعواهم الصلب من أجل الفداء أو دعواهم في خطيئة آدم أو ما إلى ذلك من هذه الخرافات التي بثتها الكنيسة في الناس لا تقبلها العقول ولا يمكن أن يجدوا حتى نصوصا شرعية، يعني لا توجد عندهم حتى نصوص عليها. ثم إن هؤلاء الناس بحثوا في النصوص الموجودة على أنها لا تدل على باطلهم أيضا وجدوا أنها نصوص يعني يخر الماء من جنباتها، غير يعني ليست محكمة ليست منضبطة ليس لها تاريخ سليم يعطيك قناعة بصحتها وما إلى ذلك. المهم أن هؤلاء الناس لما بدأوا يفكرون كان منهم طائفة تبنت الإلحاد وأنكرت وجود الله تبارك وتعالى، منهم ديفيد هيوم وتوماس هوبز وبول هولباخ وأوجست كونت وفريدريك نيتشه وتشارلز داروين وبرتراند راسل وآخرون يعني من هؤلاء الملاحدة ومن هذه الزمرة الفاسدة. وهؤلاء يعني لهم أقوال، لهم أقوال في هذه المسألة، من ذلك مثلا أن مصدر المعرفة عندهم هو الحس، لذا أنكروا وجود الله تبارك وتعالى، وهذا قول ديفيد هيوم وهوبز ويعني قريبا من ذلك أوجست كونت. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن لا نحس بالله تبارك وتعالى، بمعنى يعني أنه يحس شم أو يرى أو يسمع أو يذاق أو ما إلى ذلك، هذا كله غير موجود بالنسبة لله عز وجل، لهذا قالوا اسمحوا لنا نحن لا نؤمن بالله تبارك وتعالى. طبعا هذا كلام يعتبر على على على من ناحية علمية فاسد، لأن عقلك الذي أنت تفكر فيه وتقول أنت لا تستطيع أن تحسه، لا تستطيع أن تلمسه، ولا تستطيع أن تشمه، ولا تستطيع أن تراه، ولا تستطيع أن تسمعه، إنما ترى آثاره فيك. روحك التي بين جنبيك لا تستطيع أن تحقق لها هذه المقاصد التي تقول أنت، ولا روح غيرك. إذا فرضا أنت ما ترى نفسك، روح غيرك هذا الموتى يخرج كله، تخرج أرواحهم أمامك وأنت لا تراها ولا تحسها ولا تسمعها ولا تشمها ولا تجسها بيدك، فإذا هي غير موجودة. لا، ليست هكذا. هذا الكون البعيد الذي نحن نراه، مثلا هذه الشمس وهذه الأقمار وهذه الكواكب البعيدة التي يذكرون، هم استطاعوا أن يصلوا إليها بالمناظير وما إلى ذلك، هل هذه ليست موجودة حتى ترونها؟ هذه القوانين، هناك قوانين كثيرة موجودة في الكون، قانون مسير الشمس وحركتها أو حركة الأرض أو قانون المتعلق بالهواء أو القانون المتعلق بالجاذبية أو ما إلى ذلك، هذه كلها قوانين لا يستطيعون أن يروها، إنما يرون آثارها. هذه الكهرباء التي نرى تري الدنيا، هذه كلها نرى آثارها، ما نراها ولا نحسها ولا نلمسها في الحقيقة، ولكننا نرى آثارها. إذن الله تبارك وتعالى أيضا موجود ونرى آثاره، ولا يمكن أن تكذب بآثاره، لا يمكن أن تكذب بآثاره. إذن هؤلاء المهم نحن يعني لا نناقش هؤلاء، ولكن نحن نقول هذا الكلام، ولكنهم هؤلاء ذهبوا وماتوا واندثروا، لكن كلامهم وقولهم هذا هو الذي ذكرت لكم. ومنهم من يزعم من هذه الطبقة من الملاحدة المتأخرين من الأوروبيين، من يزعم أن الطبيعة أنشأت نفسها والإنسانية العظمى أو السوبرمان هو الإله، كما يقوله نيتشه، هذا يعني الذي يزعمون أنه من أعظم مفكري الدنيا، يقول أن السوبرمان هو الذي أنشأ هذا الكون. كيف السوبرمان أنشأ هذا الكون؟ هذا خيال، يعني يتخيل الرجل أن الإنسانية العظمى، طبعا ليس هناك شيء اسمه إنسانية عظمى، المصطلحات والأسماء الأشياء هذه فقط تخيلية أو يعني خيال وليس حقيقة، لا يوجد شيء اسمه الإنسانية. الإنسانية هذا مصطلح عام ينطبق على الأفراد فردا فردا، لكن كشيء اسمه الإنسانية لا يوجد شيء اسمه الإنسانية، ولا يوجد شيء اسمه السوبرمان. من دومات مثلا نيتشه في 1900 هو الآن أكثر من 120 سنة تقريبا ميت، وين هذا السوبرمان؟ ما شفناه ولا رأيناه ولا سمعنا به ولا حد صوره ولا حد قال هذا كلام، يعني هذا كلام، لكن كلام هكذا يقولون. ومنهم من يقول إن المخلوقات تطورت من الطبيعة، وزعم أن الإنسان أصله قرد كما هو قال داروين، وهذا قول مشهور. هذا الكلام في الحقيقة يعني هو القشة التي يعني تمسك بها هؤلاء الناس، لأن داروين لما جاء وقال تحدث عن مسألة النشو والارتقاء، وأن الناس والمخلوقات تطورت بفعل رغبتها في البقاء، وطورت نفسها من مثلا الإنسان تطور من مخلوقات سابقة، ثم الذين جاءوا بعده قال إن أصل الإنسان قرد. طيب إذا قلنا إن الإنسان قرد، هذه القرود ما زالها، لماذا لم تتطور؟ لماذا لم تتطور هذه النسانيس وهذه القرود؟ وهذا الإنسان منذ يعني ما شاء الله الآن ذكي ونبيه وما إلى ذلك، لماذا لم يتطور؟ الإنسان لم يتطور أبدا، تطور في وسائله لكن هو في ذاته لم يتطور. ما استطاعت البشرية أن تطيل الناس ولا أن تطيل أعمارهم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء إلا الهرم، إلا الهرم ما له دواء. فالإنسان يشب كما يعني قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فهذا الترتيب للإنسان أنه يخلق طفلا ثم جنينا ثم طفلا ثم شابا ثم شيخا ثم يهرم ثم يموت، هذه سلسلة أو خط أو طريق أو مسار أو منهج يسير عليه ابن آدم من أولهم إلى آخرهم، سواء قلنا الذين كانوا قال الله تبارك وتعالى عنهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أو عاد الذين جابوا الصخرة بالواد، أو يعني الآن هذه الأمم التي بلغت من العلم ما بلغت كاليابانيين مثلا أو الأمريكان أو الروس أو ما إلى ذلك، كلهم حالهم واحد، حكم الله تبارك وتعالى فيهم. لم يتطور الإنسان مع ما عنده من قدرات الآن، لماذا لم يتطور؟ كيف يريد داروين أن يتطور الإنسان البدائي الذي يعني قدراته محدودة وعلومه محدودة وإمكانياته محدودة، يريده أن يتطور ولم يتطور الآن وهو على هذه الحالة وهذه القدرات وعنده الكمبيوتر وعنده الإنسان الآلي وعنده وعنده وعنده؟ هذا كلام كله فارغ، هذا كلام كله فارغ لا معنى له وليس يساوي شيئا. لكن الملاحدة لما وجدوا هذه الفكرة وهي فكرة التطور تمسكوا بها وزعموا أنهم وجدوا الدليل على إنكار وجود الله. وبعضهم ينص يقول لا يوجد في الحقيقة دليل على التطور، وهذا حقيقة لا يوجد دليل على التطور البتة. القرد هو القرد، والقط هو القط، والأسد هو الأسد، والفأر هو الفأر، والجمل هو الجمل، والمعز هو المعز، والبقر هو البقر، ما تغير شيء من ذلك، وكلا يعني محافظ على نوعه ومساره، لا تستطيع البقر أن تطير ولا تستطيع الطيور أن تمشي على الأرض، ولا هذه الحياة، ولا تستطيع الأسماك أن تخرج إلى البر فتعيش على البر، لا، هذه قد حكمت بخلقتها التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها وأرادها أن تكون بهذه الكيفية. مع ذلك كله كلام فارغ لا معنى له. فالحقيقة أنه لا يوجد أي تطور موجود في الكون، لا يوجد تطور أبدا بين المخلوقات، يوجد تطور في الوسائل، أما في الذوات والحقائق فلا يوجد، فلا يعدو هذا كله أن يكون كلام. ومنهم من يقول، يعني من هؤلاء الملاحدة، هذا كلام داروين طبعا، وداروين نفسه يقول إنه شاك لا يدري أين الحقيقة، يعني هو رجل شاك لا يدري أين الحقيقة، وهو يهودي في الأصل، هو شاك يقول لا أدري أين الحقيقة، كيف يقبل من إنسان شاك لا يدري أين الحقيقة؟ جال فيه، يقولون ركب سفينة فجال فيها 5 سنوات ثم جاء وادعى هذا المذهب، وهو مسألة النشأ والارتقاء وأن الصراع من أجل، وأن المخلوقات تتطور من أجل البقاء، هذا كله كلام فارغ لا معنى له ولا يعني يساوي ما يكتب به، لكنهم فرحوا به وجدوه دليلا. إذا قلنا تطور الإنسان، إذن الإنسان نفسه من أين جاء؟ هذا الإنسان المتطور من أين جاء؟ نحن هنا قضيتنا أنكم تقولون لا خالق موجود، لكن نحن نقول إذا فرضنا أن الله تبارك وتعالى بالفعل طور الإنسان كما طوره من حوين منوي من سلالة من ماء مهين، صار جنين خرج من بطن أمه طفلا بصوت ويصيح ويأكل ويشرب هذه الأشياء كلها، إذا فرضنا أن هذا تطور وأن الله قد حكم على الناس بالتطور، الإنسان من أين جاء؟ من أين جاء هذا الإنسان المتطور؟ لا بد من الخالق، هذه قضية لا يمكن أن تقابلها إلا بالجنون، لا يقابل مسألة إنكار الخالق إلا الجنون في الحقيقة، الجنون العقلي، ليس يعني أنه مجنون، لا هو ليس مجنون، ولكن الجنون العقلي كما يقول هذا مثلا برتراند راسل وهو من عتاة الملاحدة، يقول لا يقوى على الإقرار بالخالق لكنه لا يستطيع أن يقرر أمرا يقينيا في موضوع الإله، يقول ما يستطيع أن يقرر وجود الخالق. طيب لا تستطيع، لا استطعت، وأشباهك من الملاحدة جدك فرعون ما عندنا إشكال، ولكن لا تدلس علينا نحن المؤمنون ولله الحمد والمنة. يقول لا يستطيع أن يقرر أمرا يقينيا في موضوع الإله، ويرضى لنفسه أنه لا يدري، ويمكن بعض الأحيان أنه ملحد، يعني مساكين نسأل الله اللطف والمعافاة، والله إنهم لمساكين لا يفهمون ولا يعقلون ولا يعني يصدقون، ليسوا بصادقين، وإلا الإنسان لا يمكن أن يقبل نظارة من النظارات ولا الكمبيوتر هذا ولا حتى المناديل هذه الرقيقة لا يقبلها بغير صانع، كيف يكون هذا الكون بلا صانع؟ هذا كون عجيب غريب جدا عظيم جدا. نحن قلنا لكم إن الأرض سعتها 510 مليون كيلو متر مربع، هل لك أن تتخيل ذلك؟ لا تستطيع أن تتخيل ذلك، لا تستطيع في الحقيقة أن تتخيل ذلك، 510 مليون كيلو متر مربع مصنوعة. لو قلت لك إن عندي كيلوين متر مربع، يعني أكبر من ملعب كرة، مبنية بذاك الرخام وذاك البناء المحكم المسطحة، وفيها غرف وفيها وفيها وفيها وفيها، وقلت لك إن الذي بناها ملك واحد، ملك هو الذي بناها، وهو الذي هندسها، وهو الذي رسمها، وهو الذي شال الإسمنت والحديد ورتب كل شيء بنفسه، هو فعل ذلك. لو قلت لك ذلك لا يمكن أن تصدق أن إنسانا يفعل هذا، أن إنسانا وحده يفعل هذا، لا تصدق. لماذا؟ لأن هذا ليس داخل في قدرات الإنسان، ملك وإلا ليس ملك، لا يستطيع أن يفعل ذلك، لا بد أن يكون لهم معاونين كثر. إذا كان هذا في مبنى فكيف في الأرض هذه التي صنعت وصلة وصلة وقطعة قطعة ورتبت وجعل فيها ماءها ومرعاها وأخرجت جبالها وبحارها وأنهارها وثمارها وأشجارها؟ سبحان الله، هذا ليس له صانع؟ ليجب أن يكون له صانع، وصانع عظيم جدا. لم نسمع طول عمرنا وحياتنا وطول تاريخ البشرية أن صانعا هناك غير الله تبارك وتعالى، فكيف يجحده هؤلاء؟ أسأل الله اللطف والمعافاة. هؤلاء كما قلت يعني صارت قضية وجود الخالق تبارك وتعالى عندهم عناد، لا يريد أن يقبل. طيب لا تقبل، الله تبارك وتعالى أمامك وليس خلفك، الله تبارك وتعالى ستلقاه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وإذا لقيت الله عز وجل هذه الساعة، قل الذي تقوله أنت الآن، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذه الأقوال كما قلت يعني هي في الحقيقة أقوال ليست مبنية على علم، ليست مبنية على أي حقيقة علمية، ليست مبنية على أي حقيقة علمية. لماذا؟ لأن الحقائق العلمية في الحقيقة مذهلة جدا. يعني يقولون كما قلت لكم الأرض 510 مليون كيلومتر مربع، وبعدها عن الشمس 149 مليون كيلو، بعدها عن الشمس. تدري الشمس هذه كم تسع؟ يقولون تسع الشمس تحتوي، يمكن أن تضع في داخلها 1,300,000 كرة أرضية تسعها الشمس، تمتلئها الشمس. هل لك أن تتخيل هذا؟ هذا شيء لا يمكن تخيله، حقيقة لا يمكن تخيله، لا يمكن بحال من الأحوال تخيله، سينفجر دماغك لو أردت أن تتخيله، والله سينفجر. يعني لو قلنا جبنا ملعب كرة قدم 10 كيلو في 10 كيلو وملأناه بالكور، لأن 1,300,000 كرة هذه تملأ يعني مساحة يمكن كيلوين في كيلوين، وبضخامة استاد رياضي يلا تملأها. يقول الشمس تسع من الأرض 1,300,000 كرة أرضية، لك أن تتخيل ذلك؟ لا يمكن، لا يمكن تخيل ذلك. كيف ينكر إنسان أن لهذه المخلوقات العجيبة خالق؟ هذه مخلوقات ميتة لا يمكن أن تخلق نفسها بهذه الكيفيات، هناك خالق وراءها وارتاح. لأنك إذا لم تكن إذا لم تقل بأن هناك خالقا والله ستجن، والله ستجن. لماذا؟ لأنه هو الذي يريحك أن تقول إن وراء ذلك خالق. أما هؤلاء الناس ففي الحقيقة أنهم لا يعدو أن يكونوا شكاكا، لا يعدو أن يكونوا شكاكا. هذا برتراند راسل يقول كما ذكرت لكم من قبل: لست قادرا على الاعتقاد بأن هنالك شيء يمكنني تقويمه خارج نطاق الكائنات البشرية. يقول يعني أنا ما أستطيع أقرر أن هناك شيئا خارج النطاق البشري، إذ تبدو الحقيقة الموضوعية غير البشرية على أنها وهم. يعني أي شيء خارج البشر الذي نراه هذا وهم. يقول انظر ماذا يقول: وهكذا يمضي عقلي مع المذهب الإنساني بينما عواطفي تقاوم ذلك بعنف. يعني داخلي ينكر هذا الكلام، يقول أنا أقول إنه لا يوجد شيء غير البشر وغير الأشياء البشرية التي نراها، هذا أقوله بعقلي، ولكن من الداخل أنا أقاوم ذلك بعنف. لماذا؟ لأن فطرته تكذبه، فطرته تكذبه في الحقيقة، وهو ينكر الأديان عموما ويعتبرها شر على الإنسانية، مع أنه في حقيقته شاك تائه. يقول عن نفسه: أنا لا أزعم أني قادر على البرهنة على عدم وجود إله. نعم والله هذه حقيقتهم، لا يمكن لأحدهم أن يبرهن على أنه لا يوجد إله، لكن يمكن يقول لا يوجد إله كما قال فرعون وكما قال النمرود وكما قال أشكالهم من الملاحدة، لكن لا يمكن أن يبرهن على أنه لا يوجد إله. ويقول أيضا: أنا لا أجزم على نحو عقدي بأن ليس هناك إله، بل ما أجزم به هو أننا لا نعرف بوجوده. وهو يعتبر نفسه أحيانا لا أدريا وأحيانا ملحدا. تنظر كيف، هل بمثل هذا الكلام ينكر وجود الله عز وجل؟ الإنسان الذي الذي الذي دلائل وبراهين وجود الله تبارك وتعالى في داخله، والله لو تنظر في شعرة من شعرات رأسك أو في أحد رموش عينك لدلك على الله عز وجل. ما باله الرمش يطول هكذا طولا ويتوقف لا يتعدى هذا الطول؟ من الذي أوقفه؟ من الذي وضع نظاما منضبطا تماما لكل إنسان لا يطول؟ لو صار مثل طول شعر مثل شعر الرأس كان وجدنا حلاقين الرموش في كل مكان. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تعيش وانت رموشك تطول كل ما هذا، لكن الله تبارك وتعالى ضبطها لك بوزنية. من الذي وزنها؟ أنت أو أبوك أو أمك أو جدك أو جدتك؟ لا، الله الذي ضبطها. هذا داروين نفسه الذي يتفلسف وأخذه بمذهبه، ونسأل الله العافية. سنكتب كما قال الله تبارك وتعالى، سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فلينظر ماذا يلقى الله تبارك وتعالى به. يقول هو باستحالة أن يكون العالم جاء بمحض الصدفة. يقول نعم، لا يمكن أن يكون العالم جاء بمحض الصدفة، فهو أكبر وأروع من أن يكون كذلك. وصرح بأن المسألة كلها تتجاوز نطاق عقل الإنسان، وأن الإنسان عاجز عن أن يحل لغز بداية الأشياء، وأنه لذلك لا يدري، وأنه راض بأنه لا يدري. نعم طبعا، خلك لا تدري، والله تبارك وتعالى إذا جاء في القبر وضربته الملائكة وقالت له من ربك ما دينك من نبيك، قال ها ها لا أدري، يقال لا دريت ولا تليت، ويضرب من زبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه من بين الخافقين ما عدا الجن والإنس، صلى الله اللطف والمعافاة. فالحمد لله على هداية الرحمن على الإسلام، والحمد لله على هداية الرحمن وكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا، والحمد لله على القرآن، والحمد لله على القرآن. والله إنها لنعمة، والله إنها لنعمة، والله أن تعيش خاليا من كل شيء إلا أن تكون يعني مغني نفسك عن خلق الله، فلا تحتاج إلى أحد، مع هداية الله تبارك وتعالى، هذا هو جنة الدنيا، جنة الدنيا أن تكون مهتدي لهذا الدين، وذلك رحمة من الله عز وجل يهدي لها من شاء سبحانه وتعالى. هؤلاء الملاحدة الذين ذكرت عندكم منكرين وجود الله، عندنا طائفة من الملاحدة وإن كانوا لهم اسم آخر، ولكنهم في الحقيقة ملاحدة بغضاء قبحاء غاية القبح، وهؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود، الذين يقولون إن العالم هذا هو المادة، ولكن الله تبارك وتعالى متغلغل فيه، تشيع فيه قوة حية، هذه القوة الحية هي الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. فيعتبرون أن الكون لا يعني لا يوجد إلا هذه المكونات التي نراها، الشمس والقمر، لا يوجد إله فوق ذلك، وإنما الإله دخل في هذا الكون. هؤلاء ملاحدة، لأنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجودا مستقلا، ويزعمون أن هذا الكون كله آلهة، كل ما فيه إله، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا قول الرواقيون من ملاحدة اليونان، وقول أول من قاله في المسلمين بن عربي الحاتم الطائي المتوفى سنة 638، وأخذ به بعض أتباعك ابن الفارض وابن سبعين وغيرهم، نسأل الله العافية، والتلمساني وغيرهم من ملاحدة الصوفية الذين يصمون أصحاب وحدة الوجود. وهؤلاء صريح قولهم أنه لا يوجد في هذا الكون سوى ما يشاهد وينظر ويحس، والله عز وجل قد تغلغل في هذا الكون وصار في كل ذرة من ذراته، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لهذا كان من كلام هذا الخبيث ابن عربي يقول: فلم يبق إلا الحق، لم يبق كائن، فما ثم موصول وما ثم بائن، إذا جاء برهان العيان فما أرى بعيني إلا عينه إذ أعاينه. أسأل الله اللطف والمعافاة، أسأل الله اللطف والمعافاة. أعجبه يعني السجع، فأخذ يقول بكلام كفري، نسأل الله اللطف والمعافاة، نسأل الله اللطف والمعافاة. الحمد لله على الإسلام، والحمد لله على السنة، والحمد لله على الهداية. هذا القول لا شك يعني أنه قول عديم المعنى وعديم الطعم وعديم العقل، لماذا؟ لأنه يتناقض في الحقيقة، قول متناقض جدا. يعني سنذكر بعض الردود عليه، يعني أرى أن الرد عليه من باب يعني نافلة القول، لأن كل واحد يدرك منا أنه ليس إله، كلنا ندرك أننا لسنا آلهة، فضلا عن أن يكون الجدار إلها، فضلا عن أن يكون الكمبيوتر إلها، فضلا عن أن يكون الجوال إلها. لكن هؤلاء المجرمين يعني الشيطان سول لهم وأملى لهم. وإلا هذا القول في الحقيقة فيه طعن في الله تبارك وتعالى، وهو من أقبح السب والطعن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيجعلون أن الله عز وجل هو هذه الموجودات، طيبها وخبيثها وخيرها وشرها، ويجعلونه تبارك وتعالى الناكح والمنكوح والآكل والمأكول والشارب والمشروب وسائر الأحوال المتضادة والمتناقضة. الله تبارك وتعالى لعن بني إسرائيل الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وعاب الله تبارك وتعالى من قال إن له ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات يتبطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. إذا كان ادعاء الولد لله وادعاء أن الله هو المسيح بهذه القباحة وبهذه الشناعة، فكيف من يدعي أن الله هو هذا الكون كله؟ نسأل الله اللطف والمعافاة، كما يدعيه ابن عربي وسائر أضرابه من أصحاب وحدة الوجود، أخزاهم الله وأذلهم في الدنيا والآخرة. هذا القول يلزم منه أن الله تبارك وتعالى يزيد بزيادة المخلوقات وينقص بنقصها، وأنه يحرق ويغرق ويتألم ويتأذى ويهان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أن هذا القول يلزم منه أن يكون المخلوق خالقا لنفسه وموجدا لها، لأنه لا يوجد شيء غير هذا الكون، وكل إنسان يعلم أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، كيف خلق نفسه وأوجد نفسه. أن هذا القول يلزم منه أن كل مخلوق صغير أو كبير، حقير أو جليل، هو إله ورب، وجميع العقلاء يدركون أن هذا كلام فارغ وباطل وغير مقبول. أن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الصفات والأفعال، فهو السميع البصير، وقال تبارك وتعالى على نفسه كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونحو ذلك. هذه كلها إثباتات لصفات الله تبارك وتعالى، والقرآن الكريم مليء بهذه الأدلة التي تجعل الله تبارك وتعالى متميز بذاته وصفاته عن سائر مخلوقاته. ويكفي من ذلك قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا المجرم يقول إن الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن قوله، هو هذا الكون الذي حولنا وهو الذي نحن فيه وهو هذا الوجود من حولنا. لو كان كلام هذا الضال المضل ابن عربي صحيحا لزم من ذلك أن جميع الآيات التي تأمر وتنهى وتحل وتحرم وتحل، كل ذلك معاني لا ألفاظ لا معنى لها. لماذا؟ لأن الكل إله، فمن يعبد الإنسان ويصلي لمن ويسجد لمن ويتجنب محرما من أجل من؟ كل ذلك في الحقيقة يعني ينفي هذا القول ويبطله تماما. نحن نقول لابن عربي هذا المجرم الذي يدعي أنه حين كتب كتابه فصوص الحكم يقول إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم كذا من شهر رجب وقال لي أخرج كتاب فصوص الحكم ينتفع فيه الناس، قال فأخرجته كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أزد فيه حرفا ولم أنقص منه حرف. سبحان الله، احتاج المسلمون إلى القرن السابع الهجري من أجل أن تخرج لهم هذا الجنون؟ لماذا لم يصرح الله تبارك وتعالى بوحدة الوجود ويدعو إليها في كتابه الكريم وعن طريق نبيه الكريم؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ مع أنه لو دعا إلى ذلك لأقبل الناس كلهم على هذا الدين، لأنهم معنى ذلك صاروا كلهم آلهة ولا يكون هناك شيء محرم، فكيف تقول هذا الكلام؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أشجع الناس وهو القائل عليه الصلاة والسلام والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر أو أهلك دونه ما فعلت؟ وهو من الشجاعة بمكان والفصاحة والنصاحة والبلاغة عليه الصلاة والسلام والنصح للأمة، لماذا لم يبلغنا بهذا الكلام؟ لماذا لم يبلغنا حتى احتجنا أن يأتي هذا النكرة، هذا النكرة ويدعي علينا هذا؟ أن الله تبارك وتعالى لعن من أشرك به، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولعن إبليس قال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فلو كان كما يزعم هؤلاء الزنادقة أنه ما ثم إلا الله وأن الوجود كله مظهر ومجلى لله تبارك وتعالى، لكان لازم ذلك أن يكون الله عز وجل لعن نفسه، حاشا الله تبارك وتعالى من ذلك. أن الله لعن من عبد غيره، وكذلك كل من ادعى الألوهية، فلعن فرعون بسبب دعائه وجعلناه ادعائه الألوهية. يقول الله تبارك وتعالى جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فكيف يعني يكون على هذا فرعون صادق لما قال أنا ربكم الأعلى، يكون بذلك صادق؟ وقد التزم هذا المجرم، هذا المجرم التزم أن فرعون كان مؤمنا وأنه نجاه الله تبارك وتعالى ببدنه لأنه صادق، يقول في قوله أنا ربكم الأعلى، حشره الله وإياه، حشره الله وإياه، حشره الله وإياه، وكفى المسلمين شرا. أن دعوة وحدة الوجود يلزم منها أن كل إنسان هو الله أو جزء من الله، وهذا لا وجود له في قرارة كل إنسان. هذه الدعاوى نحن نقول لهؤلاء الصوفية الذين يدعونها، من أين أتيتم بها؟ من أين أتيتم بها؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبراهين على أنهم أنبياء صادقون، وأنتم من أين أتيتم بها؟ هم في الحقيقة كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. نسأل الله اللطف والمعافاة. هذه الأقوال في الحقيقة يعني غاية في الكفر والزندقة، وإذا جاءت ممن يدعي أنه مسلم فهذا شيء يعني متعدي لحدوده. ولكن هؤلاء الناس يزعمون يقولون ذلك، وأنا أظن أنهم زنادقة في الأصل ويظهرون الإسلام لإفساد المسلمين. هذا المجرم ابن عربي كما قلت لكم يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه الله أعطاه هذا هذا هذا الكتاب وأوحي إليه هذا الذي يسميه الفصوص. أنا لا أشك أنه ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تقولون اليوم أخرجوا أنفسكم اليوم يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نسأل الله اللطف والمعافاة، نسأل الله اللطف والمعافاة، والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وهذا الحق عن هذه الضلالات، وكفانا وأسأل الله تبارك وتعالى يكفينا وإياكم شرها وشر أصحابها وشر الداعين إليها. هذا يعني هذا الصنف الثاني من الملاحدة. الصنف الثالث من المنكرين للربوبية أو القادحين في شيء من متعلقاتها الفلاسفة. الفلاسفة نقصد بهم هنا الفلاسفة المؤلهة الذين يقولون بوجود موجود أعلى يسمونه الإله، وهم كثير من الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين، إلا أنهم يختلفون في تصوراتهم وعباراتهم عن الله بالنسبة لصفاته وأفعاله. فهم ممن ينكر الخلق والإيجاد ويزعمون إثبات الوجود المطلق، يعني يثبتون الله عز وجل وجوده مطلقا وينكرون أن يكون الله خالقا موجدا من العدم سبحانه وتعالى، ينكرون ذلك، إنما يريدون أن يجعلوه علة للوجود. وهؤلاء كأفلاطون وتلميذه أرسطو وفلوطين والفارابي وابن سينا ومن لف لفيف هذا الفكر من الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين، هؤلاء كلهم يثبتون وجود موجود أوحد، يقولون وجود موجود أوحد عقل لا يتحرك كان علة لوجود العالم وليس خالقا له، بل عندهم أن المادة قديمة أزلية، أن المادة قديمة أزلية وبدون أن يفعل الله تبارك وتعالى شيئا حركها على طريقة يقولون تحريك المعشوق لعاشقه. يعني الإنسان إذا كان معشوقا لأحد ثم جاء هذا العاشق ورآه، فإن هذا العاشق سينتفض ويتحرك كذا بسبب رؤيته المفاجئة لمعشوقه. فيقول بدون أن يتحرك تحرك هذا الكون عشقا لهذه العلة التي يسمونها تعالى الله عن قولهم، ثم تكونت المكونات بناء على هذه الحركة. ويعتقدون أن هناك خرجت من الله أو صدرت من الله النفس الكلية أو العقل الأول أو المبدع الأول أو ما إلى ذلك، على خلاف عندهم في تفصيلات متعلقة بهذا. ثم يقولون صدر عن عقول بعضها عن بعض حتى آخرها كانت الأرواح التي دخلت في الكواكب، ومن خلال الأرواح التي دخلت في الكواكب هي التي أوجدت هذا العالم. طبعا هذا كلام كله نعتبره يعني خيال، نعتبره ماذا؟ خيال، وهي الخيالات التي ادعاها الفلاسفة القدماء، ولا زال قد يكون بعضهم يدعيها، وإلا هي في الحقيقة يعني غير كلام غير مقبول، لأن خاصة لما يقولون إن الكواكب هي التي يعني دخلتها الأرواح وصارت الكواكب التي أنجت العالم. الآن معروف أن الكواكب هذه رأوها بالمجاهر الذي منها ما وصلوه كالقمر ونحوها، ومنها ما رأوه بالمجاهر ووجدوا أنها يعني كواكب ميتة ولا تعدو أن تكون صخورا مجمعة أو تراب أو ما إلى ذلك مما لا يمكن أن يقال عنه هذا الكلام. نحن طبعا نرد عليهم بردود مختصرة، منها أن نقول أن المادة القديمة التي يزعمون وهي التي يعني يزعمون قدم العالم، هذه المادة إذا كانت قديمة كما يقولون وهي التي وجدت منها الأشياء والتي يعني بسبب وجود الله أو أن الله تبارك وتعالى علة لتكون الأشياء من خلالها، نقول من أين جاءت هذه المادة؟ من أين جاءت هذه المادة إذا كانت موجودة؟ من أين جاءت؟ لا بد أن تثبتوا لها موجدا، وإلا يعود قولكم إلى قول الملاحدة الذين زعموا الصدفة في وجود الأشياء، وهذا في الحقيقة لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يعني أنتم ترفضونه في الأصل، لكن هم ليس عندهم خيار آخر. أيضا قولهم إنه صدر عن الله تبارك وتعالى أول النفس الكلية أو العقل ثم نفوس الكواكب الأخرى وهكذا يعني ونحو ذلك، هذا كله كلام يعني لا يعدو أن يكون ضربا من الظن والتخمين الذي لا يمكن أن يقام عليه الدليل ولا البرهان، وإنما هو في الحقيقة كلام لا يعني يمت إلى أي ناحية علمية، لا يمت إلى أي ناحية علمية. أين ذهبت النفس الكلية هذا؟ أين ذهب العقل الأول والعقل الثاني والعقل الثالث إلى 11 عقلا إلى 12 عقلا إلى 10 عقول كما يقولون؟ أين ذهبت هذه الأشياء؟ لماذا لا تتحكم في الوجود وتظهر وتتبين؟ هذا كله من الكلام الذي يعني دعاوى باطلة. وإذا قيل إن النفس الكلية هي التي مثلا أوجدت العقل والعقل دبر وفعل، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى صدر عنه من هو قادر أفضل منه، وفاقد الشيء لا يعطيه، لأن إذا كانت النفس الكلية تتحرك فيما يزعمون فإذا الله تبارك وتعالى صدر عنه من هو أكمل منه، وهذا باطل، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونحن نقول لهم إن مصدر العلم الصحيح إما التجربة أو المشاهدة أو الخبر، والله تبارك وتعالى ليس داخلا لا في ذاته ولا في صفاته تحت مشاهدتهم ولا تجربتهم، وكذلك أصل العالم ومادته وإيجاد الله له كما قال تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. فإذا إذا كان هكذا وكل ذلك ليس تحت مجالا للمشاهدة ولا للتجربة، فمن أين جاءهم العلم بهذا؟ إذن هذا خرص وتخمين فاسد في الحقيقة. أن يعني الفلاسفة الآن ليسوا على قول واحد في هذه الأمور، كل واحد يأتي بطريقة من رأسه يخطها ويقولها، فإذا كانت الأمور هكذا فإذن يعني هذه التناقضات دليل على البطلان، لأنه يحتاج أن تتفقوا على مقالة يمكن أن ينظر فيها، لكن أن يكون كل واحد جاء بقول معنى ذلك أن كل واحد يفتري من رأسه ما ما ما يحب أن يقوله، وإن كان غيره مخالفا له فمعنى ذلك أن كل واحد من عنده يجيب يأتي من رأسه بما يحب بدون أن يكون هناك برهان. زعمهم أن الكواكب لها نفوس تدبرها وهي التي أوجدت الإنسان، كما قلت هذا ظاهر البطلان، فإن أعظم الكواكب الأرض وفيها من الخيرات ما فيها ولها من الأحوال ما لها، ومع ذلك نعلم أنها جامدة مسخرة لا روح فيها. والكواكب الأخرى أسوأ من الأرض من هذه الناحية، أسوأ من الأرض لأن الأرض خلقها الله تبارك وتعالى من أجل الإنسان، والقمر هذا هو وصل إليه الناس وما وجدوا فيه شيئا، ما وجدوا فيه شيئا سوى أحجار مجمعة أتوا من هناك بأحجار تشبه أحجار الأرض، فكيف يدعون أن لها أرواح وأنها مدبرة وأن هذا كلام كله يعني هو الآن لا شك أنه لا يقبله أحد، لا يقبله أحد، لكن قد يأتي أناس يعني لكل ساقطة لاقطة كما قلت. يعني هذا في الحقيقة هو واقع هذه المقالات، أنها كلام ساقط وبعيد غاية البعد عن الحق وعن القبول. ونحن لا نغتر بأن فلان فيلسوف وإلا فلان فاهم وإلا فلان يعني يتحدث عن مثلا عن الرياضيات أو يتحدث عن الطب أو يتحدث عن الفلك أو يتحدث عن الاقتصاد أو عن السياسة بكلام عظيم، لا نغتر بذلك، لأنه ليس معنى أنه يجيد هذا الكلام في هذا الشيء أنه يجيد الكلام في كل شيء. لماذا؟ لأن الإنسان قدراته العقلية وقدراته العلمية قدرات محدودة، كما قال الله تبارك وتعالى وما أوتيته من العلم إلا قليلا، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. ومن المعلوم نحن يعني نعلم من حال الناس أن الإنسان لا يمكن أن يكون مثلا طبيب من أمهر الناس في الطب، هل يمكن أن نذهب نسأله عن مسألة شرعية دقيقة؟ لا. أو نسأله عن مسألة في الرياضيات دقيقة؟ لا، لا يمكن أن نفعل ذلك. لماذا؟ لأنه ليس من تخصصه، ليس من تخصصه. أو نسأله عن مسألة في الهندسة، لا ليس من تخصصه. فكذلك هذا من أراد أن يعني يأخذ العلم عن الله تبارك وتعالى من الفلاسفة فهو كمن أراد أن يأخذ من الطبيب جواب مسألة شرعية دقيقة أو مسألة متعلقة بالهندسة أو المحاسبة. فهذا كله في الحقيقة يجعلنا نعلم أن ما يتعلق بالله تبارك وتعالى أو أن الأمر الغيبي كله إنما طريقه الوحي، فمن يعني جاءه الوحي من الله عز وجل وأخبره بذلك، نعم هذا هو الطريق الصحيح للعلم، ما عدا ذلك فالحق أنه باب مغلق لا يمكن للناس أن تعرفه. نحن لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عن أصلنا وهو آدم عليه الصلاة والسلام وحواء، لا يمكن أن نعلم عن أصلنا من أين جئنا في الحقيقة، لا يمكن. لكن الله تبارك وتعالى لما أخبرنا انتهت هذه القصة. رابعا من يناقض الربوبية الربوبيون، طائفة من الناس يسمون الربوبيون، هؤلاء قوم من النصارى أيضا، لما سقطت الكنيسة ظهر الملاحدة وظهر الربوبيون وظهر المنكرين للتثليث أيضا، يعني أناس موحدون يثبتون وجود الله عز وجل وربوبيته ورسالته وما إلى ذلك، لكن ينكرون التثليث، هذا موجود عند النصارى يسمون الموحدين. ولكن طائفة أخرى يسمون الربوبيون، والربوبيون هؤلاء ينكرون الأديان، ينكرون الأديان عموما ويثبتون ربوبية الله تبارك وتعالى، يثبتون ربوبية الله عز وجل على خلقه وأنه هو الذي خلق الكون ودبر ووضع أنظمته وما إلى ذلك، لكنهم ينكرون الأديان والرسالات السماوية والمعجزات والكتب، ويزعمون أن الله تبارك وتعالى خلق الكون ووضع أنظمته فيه وتركه لا يتصرف فيه. وهؤلاء كانوا يعني وجدوا في القرن الثامن عشر أو بداية السابع عشر مع الثامن عشر كما يقول وولديورانت. فهذا المذهب في الحقيقة هو مذهب إلحادي، هو مذهب إلحادي، ويسمى هذا المذهب المذهب الربوبي أو مذهب الدين الطبيعي أو الدين التأليهي، كما يسمى أيضا مذهب أصحاب العقل، لأنهم يعتمدون على العقل في معرفة ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. لهذا يقول أحدهم بأن الإله قد أعطى الإنسان وسائل كافية لمعرفة ما يريده الإله من البشر، ولا توجد حاجة للوحي، إن وجود الخالق المعروف بالإله معروف من خلال الطبيعة والعقل ومنذ بداية الخلق فإن البشر يعرفون بوجود الإله، وهو أيضا مصاحب لمعرفة أن الإله أراد الحياة للبشر. ويقول آخر: القاعدة الأساسية عند مذهب أصحاب العقل أن لهذا الكون خالق أو إله، ولكن هذا الإله لا يتدخل في الكون. ويقول آخر وهو توماس بن، وهو من كبار أصحاب هذا المذهب، يقول: تلك المعرفة بالأصل الإلهي إنها من إنجيل الخلق، يعني أنه النظر من خلال الكون حولنا نعرف المتعلقات كل ما يتعلق بالله عز وجل. يقول: تلك المعرفة بالأصل الإلهي إنها من إنجيل الخلق الذي تعلمه الإنسان، وليس من إنجيل الكنيسة الأحمق الذي لا يعلم الإنسان شيئا. وآخر يتكلم عن الله تبارك وتعالى كذلك من نفس المنظور، وهو كولينز، يقول إنه يعني عن الله تبارك وتعالى: إنه موجود أبدي وخالد وكامل ولا نهائي، وهو حكيم بصورة مطلقة وقوي بصورة خاصة وعادل وبر. يعلم الشخص بأن هذه طبيعة الله ليس فقط من خلال النصوص المقدسة، ولكن أيضا من خلال ملاحظة أجزاء الكون. وآخر يعني ينكر الكتب، يقول: ولا يعترف أصحاب مذهب العقل بالكتب المقدسة، إنما يرون أن المعرفة العلمية هي النصوص المقدسة. المهم أن هؤلاء الطائفة من الناس هم في الحقيقة ممن يثبت الربوبية من وجه، وينكر تصرف الله تبارك وتعالى في الكون، سواء كان تصرفا مباشرا كما قال الله تبارك وتعالى: العز من يشاء ويعطي من يشاء ويرفع من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه كلها المعاني يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يفعل من ذلك شيئا. ومن ذلك ما ينكرونه إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجة على بني آدم، كل هذا ينكرونه في الحقيقة، ويزعمون أن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق وأطلقهم بدون أن يهديهم إلى الدين الحق. هو طبعا هذا الكلام كله تأثر بما عليه النصرانية، فإنهم لما رأوا النصرانية وما فيها من الضلالة وجدوا أن ذلك كله غير مقبول عقلا فأنكروه، ولكن وجدوا أن الله تبارك وتعالى لا يمكن إنكار وجوده، لا يمكن إنكار وجوده، لأن وجوده سبحانه وتعالى فطري كما أن الكون كله دليل عليه. فلذا قالوا: نحن نأخذ ديننا من خلال النظر في الكون، ونعرف ربنا ونعبده بالطريقة التي نرى ونحب ويهدينا أو نقررها من خلال عقولنا ونظرنا في الكون. فلذلك نقدهم في الحقيقة هو متجه إلى النصرانية وليس إلى الإسلام، لكن كلامهم وإنكارهم تصرف الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة مناقضة للربوبية، لأن إنكار تصرف الله عز وجل في خلقه قول باطل. فنسألهم: من أين لهم أن الله لا يتصرف بخلقه ولا يدبر أمورهم؟ وأثار التدبير واضحة في المخلوقات، فإن هذا أمر ندركه من أدنى نظر فيما حولنا، فهذه الأمطار وهذه الأنهار وهذه الكواكب وكل ما حولنا ما سخر لنا، من الذي يسيره ويدبره غير خالقه؟ لابد أن خالقا مدبرا لهذا الكون هو الذي يدبره، وهو الذي يسيره، وهو الذي وضع نظامه، وهو الذي يحفظ نظامه، فهو على كل شيء وكيل. أيضا نقول لهم: إن إقراركم بأن الله هو الخالق للكون وواضع نظامه يلزمكم أن تقروا بأنه المدبر له والمتصرف فيه، وأنه قادر على ذلك ما دام أنه خالقه. فإذا كان كذلك، فبأي حجة تقولون أنه غير مدبر له ولا متصرف فيه؟ ولا يخفى أن كل صانع لشيء من المصنوعات قادر على التصرف فيها، بل يجعل نظامها قابلا لتصرفه. يعني لا يمكن أن أحد من البشر أن يصنع مصنوعا يخرج عن سيطرته، لا، بل يصنع مصنوعا يستطيع أن يتصرف فيه. فإذا كان الله تبارك وتعالى قادر على التصرف مصنوعاته، ما الذي حال بينه وبين التصرف؟ أيضا إن انخرام النظام العام الذي نراه بأعيننا مثل الفيضانات والبراكين والزلازل تدل على مدبر خلفه، إذا هي ليست حتمية وليست وفق النظام، يعني هذا خروج عن النظام، الفيضانات والبراكين والزلازل هذه خروج عن النظام، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي قررها وهو الذي يدبرها وهو الذي يجعل لها حدود لا تعم كل البلاد ولا كل الناس ولا كل الأرض. فالله تبارك معنى ذلك أن الله يدبر خلقه، أن كثيرا ما تحدث حوادث نتيجة الحتمية هلاك جميع من وقعت عليه. بعض الأحيان ترى حوادث تقول كل من في هذه السيارة ماتوا، فإذا فيه طفل سلم، إذا فيه رجل سلم، إذا فيه المجموعة كلها سلمت، هذا كله من الذي دبر ذلك؟ لا شك أنه تبارك وتعالى هو الذي يدبرها. أن هناك أناس يعني حوادث يموت إنسان يكون شاب في غاية نشاطه أو في غاية كما يقولون عنفوان شبابه، فإذا به يقع ميتا، بل قد يكون يزاول نشاطا معتادا له فإذا به يقع ميتا، من الذي موته؟ لا شك أنه ليس هذا نظام، ليس يعني نظام متبع، بل انتهى أجله، توقف قلبه ومات. إذن من الذي فعل ذلك؟ لا شك أنه تدبير الله تبارك وتعالى، فهو المدبر وهو المتصرف سبحانه وتعالى. إذن حين ينكرون أيضا إرسال الرسل وإنزال الكتب وما إلى ذلك، هذا يعود إلى تصرفات الله تبارك وتعالى، ومن الذي يمنع الله من التصرف؟ من الذي يمنعه من التصرف؟ لا شك أن ذلك كله دليل على بطلان هذه الدعاوى، وأنها دعاوى في الحقيقة لا يعني يمكن أن أن أن أن تقبل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا كان يقرون بوجوده ويقرون بقدرته وقوته سبحانه وتعالى، فكذلك يجب أن يقروا بتصرفه وتدبيره لخلقه، وأنه لا يمكن أن يتركهم سدى ولا أن يتركهم هملا سبحانه وتعالى وحاشاه جل وعلا. فلا بد أن ينزل شرعا وأن يعلم دينا وأن يؤيد رسله وينبه على مقاصده سبحانه وتعالى التي يحب. وإذا كان الله تبارك وتعالى هو رب الكون، فمعنى ذلك أنه مستحق للعبادة والشكر، وهذا الشكر لا يمكن أن تعرف كيف تعبد الله عز وجل بدون أن يأتيك رسول يبلغك ما يحب هذا الإله أن يعبد به، أو الطريقة التي يجب أن يعبد به، أو الطريقة التي يحب أن يعبد بها سبحانه وتعالى. هذه الأقوال التي ذكرتها، قول الملاحدة وقول أصحاب وحدة الوجود وقول الفلاسفة وقول الربوبيين، هؤلاء تقريبا هم أهم الذين يناقضون الربوبية. وقلنا إن الربوبية لله تبارك وتعالى أمر مستقر في الفطر، وأدلته أظهر من الشمس في رائعة النهار، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، ومع ذلك فليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. المقصود من ذلك كله هو أن يعرف تبارك وتعالى بأنه الرب، وأن يحمد ويعبد ويصلى له جل وعلا ويسجد. والمقصود من الربوبية هو في الحقيقة الألوهية وليس الربوبية، فمن توقف عند الربوبية فقد توقف في أول الطريق، أما بقية الطريق فأمامه وهو الألوهية التي الله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا آخر ما يسر الله تبارك وتعالى من ذكره، ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره ويسر تبارك وتعالى بيانه وتوضيحه في هذه المادة الممتعة، التي هي يعني في رأيي من أمتع المواد وأجملها وأفودها للمسلم. وبه ينتهي الكلام عن مادة المقدمات والربوبية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.